Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra ikhwan kiram fi surati Sad. Inda qawlillahi subhanahu wa ta'ala wa khalaqna as-samaa'a wal-ardha baynahuma baatila. Dhalika dhannu alladhina kafaru fawailun lilladhina kafaru min an-nar. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا يعني ما خلقناهما عبثا ولا خلقناهما من غير غاية ولا سبب بل هذا هو ظن الكفار ذلك ظن الذين كفروا الذين يظنون بأن الله سبحانه وتعالى إما أنه غير موجود جل في علاه أو يظنون أن الله تعالى يخلق شيئا عبثا فالله تعالى ما يخلق شيئا عبثا ما يخلق شيئا باطلا إن ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار يعني لا يمكن أن يستوون أهل التقوى وأهل الفجور لا في حياتهم ولا عند مماتهم ولا في بعثهم يوم القيامة فلكل طريقه وخطه الذي يختلف تماما عن الآخر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب هذه آية إخواني عظيمة جدا وهي تبين مقصد إنزال القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك هذا الكتاب القرآن المبارك لماذا أنزله الله تعالى قال ليدبروا آياته الله تعالى يريد من الناس أن تتدبر في كتابه يعني التدبر أخص من القراءة ليس فقط أنك تقرأ وليس فقط تفسر لا يبيك الله تعالى تتدبر وتنظر وتفكر وتعيد النظر هذا هو التدبر تدبر إعادة النظر وعميق النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى المورث لتأثر القلب وعمل الجوارح فإذا لم يصل الإنسان لهذا يبقى لم يحقق الأمر الشرعي ولذلك لابد أن يكون الإنسان ورد يومي لقراءة والتدبر والنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد الله تعالى يثني على سليمان فيقول له نعم العبد والله تعالى إذا أثنى على أحد فاعرف أنه من خيار الخلق نعم العبد إنه أواب لماذا أثنى عليه؟ لأنه أواب يعني كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه إذ عرض عليه بالعشي الصافنات والجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق داود سليمان عليه السلام كان يحب الخيل وعرضت عليه بالعشي العشي تعرفون بعد العصر وقت نهاية النهار فالخيل تعرض عليه واحدة تلو الأخرى وجمال الخيل يفتن فشغل بها عن صلاة العصر حتى توارت بالحجاب ما هي التي توارت؟ الشمس أحسنت توارت الشمس غابت بالحجاب فما انتبه وإذا الشمس غربت ولم يصلي العصر فقال يتحدث مع جند الذي عنده قال إني أحببت حب الخير يعني الخير عن ذكر ربي حتى شغلتني عن ذكر ربي حتى توارت الشمس بالحجاب ردها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق مسحا ضربا كان يضرب ساق الفرس فإذا سقطت ضرب عنقها طبعا ليس إسرافا ورميا لكن كان يبذله للناس لطعام الناس لكنه أراد أن يبتعد عما يلهيه عن ذكر الله فطفق مسحا بالسوق والأعناق وهذه فائدة مهمة وهي أن الإنسان إذا وجد شيئا يشغله عن ذكر الله يتخلص منه فيه شيء وجدت أنك أنت لا تستطيع أن تملك نفسك في حفظها من إضاعة وقتك مثلا أو الهائك عن ذكر الله أو يجعلك مثلا فرضا وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي تجد أنك تسرق وقتك، تضيع لك الصلاة، تسهرك، خلاص تخلص منها على طول. كل ما يلهيك عن ذكر الله حاول أن تبتعد عنه كما ابتعد عنه سليمان عليه السلام. الشيخ السعدي هنا قال فصل في الفوائد والحكم من قصة داود وسليمان، فمنها أن الله تعالى يقص على نبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت في فؤاده وتطمئن نفسه، ويذكر لهم من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله. ومنها من فوائد هذه أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في الطاعة، قوة القلب وقوة البدن، فإنها يحصل منها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة، وأن العبد ينبغي له أن يتعاطى أسباب القوة ويترك أسباب الكسل والبطالة. ومن فوائدها أن الرجوع إلى الله تعالى في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله، أبواب، من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه، كما أثنى الله تعالى على داود وسليمان بذلك. ومنها ما أكرم الله به نبي الله نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت العظيم الذي جعله سببا أن الجبال الصم والطيور البهم تجاوبه إذا رجع صوته بالتسبيح ويسبحن معه بالعشي والإشراق. ومنها أن من أكبر نعم الله تعالى على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم والفصل بين الناس كما امتن الله تعالى به على عبده داود. ومنها اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائه لما يزول به عن هذا المحذور ويعودون إلى أكمل ما يكون. ومنها أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طبعا سليمان عليه السلام لما ترك الخيل عوضه الله تعالى الريح، فكانت الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني أعطاه شيء أكبر وأقوى وأعظم من الريح في النقل والسفر، فكان غدوها شهر ورواحها شهر، غدوها مسيرتها في الصباح مسيرة شهر ورواحها رجوعها مسيرة شهر، يعني تقطع ما يقطعه مثلا الخيل أو كذا في شهر تقطعهم بس في فترة الصباح. ومنها أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون من الله تعالى، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من الأخطاء، ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. ومنها أن داود عليه السلام كان في أغلب أحواله ملازما محرابه لخدمة ربه، ولهذا تصور خصمان عليه المحراب، لأنه كان إذا خلى في محرابه لا يأتيه أحد. ومنها أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم، فإن الخصمين لما دخل على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود فزع منهم واشتد ذلك عليه ورآه غير لائق بهم. ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعلهم ما لا ينبغي. ومنها كمال حلم داود عليه السلام، فإنه ما غضب عليهما حين جاءه بغير استئذان ولا نهرهما ولا وبخهما. ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني، كما قال بعضنا على بعض. ومنها أن الموعوظ أو المنصوح ولو كان كبير القدر جليل العلم إذا نصحه أحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئز بل يبادر بالقبول والشكر، فإن الخصمين نصح داود فلم يشمئز من ذلك ولم يغضب ولم يتكبر. ومنها أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم وبغي بعضهم على بعض، كما حصل من هذا الذي قال هذا أخي بغى بعضنا على بعض. ومنها أن الاستغفار والعبادة خصوصا بالصلاة مكفرات للذنب. ومنها إكرام الله لعبده داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثواب، وألا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتهما عنده، بل هو سبحانه من تمام لطفه بهم أن اعتنى بهم وحفظهم. ومنها أنه ينبغي الحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه على بال، فإن النفوس لا تخلو منه، بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة وبغض لأحد. ومنها أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن الله عليه حيث وهبه الله له، وأن من أنعم الله عليه بابن صالح فهو من الخير العظيم. ومنها ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله إنه أواب. ومنها كثرة خير الله وبره بعبده أن يمن عليه بعمل الصالح ومكارم الأخلاق ثم يثني عليه. يعني الله تعالى هو الذي امتن على داود وقال إنه أواب، ومع هذا قال نعم العبد، هو الذي امتن عليه وهو الذي يثني عليه سبحانه وتعالى. ومنها أن كل ما أشغل العبد عن الله وعن ذكر الله فإنه مشؤوم مذموم، فليفارق وليقبل على ما هو أنفع له. ومنها القاعدة المشهورة من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. فسلم عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة آسف للنفوس تقديما لمحبة الله، فعوضه الله خيرا من ذلك بل سخر له الريح رخاء يعني لينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد، ودوها شهر ورواحها شهر، وسخر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون. يعني هذه أهم الفوائد التي في هاتين قصتين، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يفهمنا وإياكم كتابه، ووفقنا وإياكم العمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.